الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر جمادى الأولى لسنة 1445 هجرية، الموافق للخامس من شهر ديسمبر 2023 ميلادية، نواصل شرح أحاديث الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث 16. هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث هي فيه وصية وجيزة، يعني مختصرة، لكنها تجمع خصال الخير وتمنع الشر. ولما ردد النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات هذه الوصية والنصيحة، هذا الدليل على أن الغضب يجمع الشر كله، وأن الاحتراز منه هو جماع الخير، يعني يجمع الخير. قال جعفر بن محمد رحمه الله: الغضب مفتاح كل شر. وقيل لابن المبارك رحمه الله: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة. قال: ترك الغضب. إذن الغضب، من أطاع الغضب ومن خضع للغضب فإنه سيفوته خير كثير ويقع في شر كبير. قبل ما ندخلوا في تفصيل الحديث هنا، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يوصي هذا الرجل؟ ما قالوش مثلا اتق الله، قالوا أعطيني وصية، ما قالوش اتق الله، ما قالوش مثلا حافظ على الصلاة، أنفق على أهلك، على قالوا لا تغضب. وفي أحاديث أخرى يأتيه رجل ويقول: يا رسول الله أوصيني. قال: أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة، وعليك بالعنانية، وإياك والسر. يعني ما تديرش تجمعات سرية ومنظمات سرية باش تدير فتنة في بلاد المسلمين. كل واحد كيف يوصيه. لماذا هذا التنوع؟ قال العلماء: هذا التنوع على حسب السائل. ولهذا كي يجيك سائل تعرفه بلي ماشي طايع والديه، يقول لك أعطيني وصية، واش تقول له؟ ماشي طايع والديه، ما تقولوش أكثر من الصدقات، ماشي دير الصدقة، قول له أطيع والديك، رد بالك الوالدين. يجيك واحد متهاون بالصلاة يقول لك أعطيني وصية، ما تقولوش مثلا كثر من قراءة القرآن، هو خاربها في الصلاة. ما تقول له أنت يا صلي. جاءتك امرأة متبرجة قالت لك أعطيني وصية، ما تقولهاش كثري من الاستغفار، قريب علي انا يا شبه علي متبرج، اوصيها بماذا؟ الستر. وهكذا. ولهذا كي نقراوا الاحاديث، نسمعوا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، نجد انه يجيب على حسب الانسان، خاصه كي تكون تعرفه. واحد غاضب يغضب لاتلاه الاسباب، وكي يغضب يكسر الدنيا، وكي كان لاباس انا قال لك اوصيني ما تقولوش تصدق ولا كيف تصدق انا راه داير حاله بالغلط انت تقول له لا تغلط. كاين حديث روايه اخرى قال يا رسول الله اوصيني قال لا تغضب ولك الجنه لا تغضب ولك الجنه. وهذه من فقه الدعوه الانسان دائما يدعو الى الله سبحانه وتعالى باصول الاسلام واما التفصيل على حسب البلاد ولا الانسان اللي راك فيه. امام ذهب الى بلده منتشر فيه ترويج المخدرات ما يهضرهمش على حاجة أخرى، يهضرهم على التوحيد والعقيدة والإيمان والصلاة، ولكن يركز كذلك على وش تحذير من المسكرات والمخدرات. الإنسان راح إلى مكان منتشر فيه الفواحش، منتشر فيه الطياح الكلاب حاشاكم يسبوا يطيحوا، أنت تنصحهم بترك الفحش. ذهبت إلى مكان يسبون الدين ويظنون أن ما فيها والو، ويسبون الرب سبحانه وتعالى ويظنون أنها رجولة، بينهم باللي سب الدين سب الرب خروج من الإسلام. كاين بعض الناس يصلي ويسب ربي من بعد عادي يتوضا يجي يصلي، واش تصلي انت؟ راك كيما ابي جهل كيف كيف كافر انت، واش دير؟ قبل ما تروح للصلاه واش دير؟ توب وتشهد وتدوش وتستغفر وتبكي. كاين الناس في الحج في الحج في الحج يعني عباد الله بسبب الغضب سب ربي وهو لابس الاحرام، قالوا نخسر عليك حجة والعام الجاي نجي نحج. هلا راك خرجت من الإسلام، هذاك الإحرام لك لا تسوي تليقة والو، عاود توب. كاين الناس في الصيام وصايم ويسب ربي، راح لك صيامك، ما كان صيام راح. ومع الأسف كاين بعض المفتين نزلهم يتساهلوا كي يسقسيوهم يقول لهم سب الرب ماشي حاجة مش مليحة، لا أنا أقول لهم كفر، هذا باتفاق العلماء مش علماء تاع السعودية ولا تاع الكويت، باتفاق العلماء كلهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم ليسب ربي يسب الدين خرج من الإسلام. المشروع هذه وهذه تاع سب الرب وسب الدين خاصة سب الدين شكون اللي خلاها لنا احنا هنا في بلادنا؟ اليهود، اليهود هما اللي خلاوها لنا، كانوا عايشين معنا يسب الدين يقول لك دين باباك ودين يماك دين ويقول باللعنة هما، وبقات عادة. وبعض الناس عندهم رجولة يقول لك نسب لهم ربي باش يخافوا مني، والله ما يخافوا منك يا ابن ربي، لن يجعل النهادة في صدورهم منك. كي تسمع واحد سب الرب ولا سب الدين إذا كان على بالوش شو هو يقول لهم خلاص خليه، من بعد قول له شدوا قول له اسمع عاودت تشهد يقول على وسبيت ربي من قبيله قال لك كنت زعفان لا لا قول له لا لا زادت عليك عاود عاود أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله دوش مازال راه دوش اغتسل وكثر من الاستغفار والتوبة بالك أكثره سبب الغضب أو الغضب. إذا نعود نمليو للحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ما معناه؟ ما تغضبش نهائيا ولا إذا غضبت تحكم في نفسك قولا. كاين علماء قال لك لا تغضب معناها إذا جاءت أسباب الغضب أملك نفسك ولا تغضب لا تغضبش. كاين بعض الناس يقول ما نقدرش وزعفني واحد زعفت صح. كاين معنى آخر وهو زعفت وش الدين؟ أملك نفسك أملك نفسك ما تسبش ما تستعملش أشياء تندم عليها. إذن الإنسان قد يستغضب، يجيك إنسان يخلط فيك يغضبك، أنت حاول ما تغضبش، حاول ما تغضبش. لكن إذا غضبت فماذا تفعل؟ تحكم في نفسك، ولا تجعل الغضب هو الذي يسيرك، بل أنت الذي تسير الغضب. أسباب الغضب كثيرة، يحاول الإنسان يبتعد عنها. مثلا أنت تعرف روحك كي ما تاكلش تقعد للجوع، جوع شديد، تولي ما تعرف تتصرف، كول روح كول، نحي الجوع. في رمضان راك صايم ما تاكلش في نهار رمضان، واش دير؟ تسحر. كاين بزاف ناس يتسحر يا سيدي، لو كان بجرعة ماء تمرة، حبة تمر فيها بركة، ما تسهرش. كاين إنسان كي يسهر في الصباح يولي كي الحيوان المجروح، تقول له كلمة يقول لك 20 كلمة، ما تسهرش. كاين أخبار تغضبك ما تشوفهاش، كما الآن وش هو يصرى في غزة، ربي يا ربي فرج عليهم يا رب، اللهم أهلك اليهود ومن أعانهم. ما تشوفش هذيك الأخبار، ما تشوفش، يعني ما تشوفش الجرائم اللي راهم يديروها، ما تشوفش. خلي شكون يشوفها؟ يشوفها الناس اللي قلوبهم صحيحة، ويجمعوا الأرشيف، يجمعوا الأرشيف، يجمعوهم من هذوك التصاور يخبوهم. علاه؟ علاه يخبوهم؟ نهار إن شاء الله نعطوهم ماشي طريحة، قتلة، يبدأوا يبكوا، لأنهم يتقنون فن البكاء. اليهود من أدخل الناس في البكاء، والمنافقين تواحهم واللي راهم يعاونوهم يقولوا لماذا تقتلونهم؟ جيبوا لهم تصاور يقولوا ها شوف شوف هذا المرأة هذه راسها في الجهة ويدها في جهة، شوف هذا الطفلة هذه مزقة، شوف شوف ها شوف شوف انظر. أما أنت ما تشوفش. كان إنسان نعرفه كي بدأت هذه الهجمة الشرسة تاع اليهود على غزة، بدا يشوف يشوف يشوف، مات، حبس قلبه هنا في بلادنا الله يرحمه. ما تقدرش، وفعلا ما تقدرش، ما تشوفش يا أخي. يقول كيف ما نهتمش بأخبار المسلمين؟ اسمع وما تشوفش، واسمع الأخبار المفرحة، ما عطاولهم الحس صعب حماس، هم قتلوا لهم كذا يهودي، دمروا لهم، طلع معنوياتنا يا معلش. المهم أسباب الغضب بعد عليها. إنسان كل ما تقعد معاه يتمسخر بك، يطلع لك السكر، يطلع لك الدم، لا ما تضرش معاه. أنا نقعد مع إنسان باش نحي على روحي كما يقولوا بالفرنسي، ديفولي، تكون مقلق من الخدمة، حبيت تريح، روح عند إنسان يزيد لك، ايوه ما نقعدش معاه أنا بعد عليه. تعرف ناس سفهاء ما يعرفوش يقصروا، ما يعرفوش يمزحوا، يمزح بيده مزح صامت، بعد عليه يا إخوان. مهم بعد عن أسباب الغضب. لكن احيانا تكون لاباس بيك، شاد براسك، شاد مكانك، ويجي واحد ويغضبك. فهنا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب. وكذلك نحن علينا ان لا نغضب الناس. كاين الناس يحب يزعف الناس، لا يا اخي. حتى عندنا ايها الاخوه بارك الله فيكم حفظكم الله، حتى الميزان عندنا في الشريعه الاسلاميه عنده ميزان، ما تقصرش بارك. مرة كنت قاعد في الحومة مع بعض الناس، بداو يمزحوا بيناتهم كبار، مزحت على الجياحة، يبداو يبيكي في واحد وداك مسكين يصير هكذا. بعد قلت لهم يا جماعة المزاح في الشريعة الإسلامية له شروط. قالوا تفضل الشيخ بارك الله فيك. ثم الشرط الأول ما تكذبش، ما تكذبش، جبناش نكتة ما كاش منها. ثانيا ما تكثرش منه المزح. قال العلماء المزاح في الكلام كالملح في الطعام. مات لك تكثر من الملح وش تولي ها طعم طعم. ونحن الملح ما كانش قاع. شوفوا سقسيوا الناس مساكين ما ياكلوش الملح قلت والله غرام راني ما نيش نتبن قاع لان الملح لابد منه المزاح لابد منه بالصح. اذا الشرط الاول وشنو هو؟ ما تكذبش. الشرط الثاني ها ما تكثرش منه. شي كما الناس اللي خدمته واش يضحك الناس هذه ما تجوش. هذاك الدراهم تاع حرام. كاين ناس متخصص يضحك الناس ولاو دوك واش يديروا قاعه كبيره ويدخلوا بالتيكي باش يضحكهم. ما يجوش تدخل خدمته يضحك. وحنايا كي نصلوا يقول انتم تعرفوا غير تصلوا اخدموا لنا طياره. قول هذاك اللي يضحك الناس قول له يخدم طياره هذاك معليش يضحك. قاعد يدايو ويألف في القصص ويجي يدخلوا الناس يدفعوا دراهم هذاك هذاك ما تقولولوش يخدم طياره. كيما واحد قال الائمه هذوما واش راهم يديروا الائمه يجي يصلي بينا ويدير لنا خطبه ويروح. قلت له هذاك اللي يغني متخصص غير في الغناء كان هنا من بعد راح فرنسا من بعد كندا ما يدير والو غير. قلت له هذاك انا ما تقولوش يخدم طياره هذاك. علاش تقول امام؟ امام ما يخدمش طياره. امام يصلي للناس ما يخدمش طياره. هذاك اللي يغني او خرج لنا اغنيه جديده شابه وقتاش يخرج لنا طياره جديده يعرفوا تاع الطياره والتقدم غير مع الدين. كي تقول هاتوا ما شفتوا هذه الايامات برك كنت عند في واحد المكان عند طبيب عنده أجهزة تاع الفحص. واحد حب يخلط فيا أنا مش عارف سن كبير. قال لهم اللي يخدم هذا الراديو هذا ما يصليش اه حب يخلط فيا هذا ما يصليش وإحنا لا نصلوا. قلت له اسمع الحاج كبير سن كبير قال لك حاج خلو نديروهم في زوج نصلي ونخدموا الاجهزه. قال لي كيفاش كيفاه؟ تسمى انا باش نخدموا الاجهزه نبطلوا الصلاه. وانت خدمت الاجهزه انت يا بالك ما تصلي ما تخدم جهاز. احنا نخدموا في زوج نخدموا الاجهزه نخدموا طياره ونصلي. لا لا لا ممكن امشي ممكن الحمد لله. صح. اذا الشرط الاول واش قلنا تاع المزاح ما تكذبش. شرط النبي عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رسول الله انك تمازحنا. النبي عليه الصلاه والسلام كان يمازح صحابه. قالوا لكني لا اقول الا حقا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحق احنا لازم نقتديو به. ثالثا الاول ما تكذبش. ثانيا ما تكثرش منه كالملح بالطعام. كنت قاعد مع جماعه شفتهم عياو بداو يرقدوا مشي وقت رقاد عياو حزنوا عطي لهم نكته خليهم يتحايوا شويه معليش. صح دوك رانا مثلا في الدرس واحد ينوض شيخ نعطيك نكته تعطينيش نكته انا نقراو تعطيني نكته انا نقراو. صح. ثالثا لا تؤذي ما تخوفش كما يديروا بعض الناس او في السياره بعد يشوف صاحبه ويمشي يروح ليه زعما ما يجوزش هذا. لو كان يروح لك الفران لو كان تهرب لك الطوموبيل هاك قتلت نفس قتلت رقبه هاك خوفت خاصه اذا كان ما على بالوش او يمشي في امام الله حتى يشوف سياره جات ومن بعد باش يشوفك وين انت هاو هبط له السكر طلع له السكر ادي له هاي لك ما كذلك الانسان يكون قاعد مثلا واقف على شرف على كاف ديدو نطيح وغير انا نقصر معاك لا لا لا. قال النبي عليه الصلاه والسلام ليس للمؤمن او قال لا يحل لمسلم ان يروع حتى يروع يخوف ان يروع مسلم تخبي له حاجته. بعض الناس يديروها مثلا في المسجد يجوا مع بعض ايضا يحطوا الاحذيه تاعهم مع بعض كي يكملوا الصلاه صاحبه يدير هكذايا يرفد الصباط تاعو ويخبيه له في مكان اخر الاخر يجي بعد هنا صباطك قال النبي عليه الصلاه والسلام لا ياخذن احدكم متاع اخيه لاعبا ولا جادا ما تخوف كذلك كاين الناس يخوفوا الاطفال يخوفوا الاطفال يخوفوا بالغوله ويخوفوا بالروحانيه والغوله اللي عندها سبع ريسان وين هذه سبع ريسان مش هذه سبع ريسان كانوا هكذا يقولوا نحن بكري كنا صغار جداتي تحكي لي يحكيوا مساك ما يسامحهم يحكيوا غير الروحانيه ومن بعد ما تقدرش انت صغير طفل صغير كي تحب تروح للمرحاض ديرها في الفراش ايه تخاف تقول تخاف نصيب روحانيه فقط بينما المسلمين النساء تاعنا تاع بكري السلف الصالح كانت تحكي له عن النبي عليه الصلاه والسلام تحكي له على الصحابه بعد كي يحب في الليل يروح يطير الماء كيما يقولوا ينوض عادي يقول لك شفت كان يخرج روحانيه يقول تخرج روحانيه ناكلها انا ناكلها جيه تاكلني انا ناكلها ما هو اكبر هنا روحانيه انها سبع ريصان واش سبع ريصان اذا ما تخوفش كاين اللي يخوفوا الاطفال كذلك باللاعب الطفل الصغير صغير ينصف له في فمه كي يكبر هذا يولي يخاف من الريح يشوف الريح يتخبى انت خوفته كي كان صغير كاين بعضهم واش يدير يشد الطفل الصغير ويرميه في السماء والاخر جا يهابط مسكين غامط بعضهم يشد الطفل هكذايا من رجليه ويطلقوا راسه لتحت باش نعلموا الشجاعه يا ودي علمت له الخوف هذا خليه كي يكبر ومن بعد دخلوا الرياضه او يعرف هو يدير في الرياضه باش يولي ينقز ويصوت معليش اما الطفل صغير ست شهور في عمره ولا عام شدوا هكذايا بعد يشدوا من رجليه ويطلقوا راسه لتحت هكذا ومن بعد يضحكوا ها ها ها ها غلط ما تخوفش شحال من شرط عاودوا الاول ما تكذبش زيد ما تكترش زيد ما تخوفش زيد صح رابعا ما تمزحش مع الانسان اللي ما يعرفكش واحد ما يعرفكش كاع راك تمشي في الزنقه هنايا جا عند واحد ديرو هكذا واش فيك هاني قصر معاك تعرفني خونا اذا ما ضبكش راك مليح تمزحش مع واحد ما تعرفوش لانه كي تمزح مع ما تعرفوش دائما يديرها انها استهزاء مزح مع اللي تعرف خامسا ما تمزحش مع صاحبك قدام الناس اللي ما يعرفوكمش هذه كاين نجيب لكم مثال بزاف الناس واقعين فيه مثلا رحنا للعرس عرضونا نتعشاو انا قاعدين نتعشاو هكذا ومن بعد مخلطه الناس ومن بعد يقول صاحبه اسمع عبد القادر امضغ شويه يا صاحبي كليت لنا كاع الطابله لا غلط نعم عندي يقول دوك الناس ما يعرفونيش يقول انا مكراش ولا يقول لك ساكسي تعرفوا ساكسي هذه في العاصمه يقولوها ساكسي الناس اللي داير مغارفه في جيبو على العام وين يصيب عرس يدخل معروض ماشي معروض يدخل سموهم ساكسيه يعني تاع الكسكس ما تمزحش مع صاحبك قدام الناس اللي ما يعرفوكمش مثلا تقول له انت راك تاكل بزاف ولا كليت لنا كاع الماكله وانت تعرف صاحبك ما ياكل يعني ياكل عادي صح بعض الناس يقولوا يا زعما اخينا وكل لنا كاع الطابله هادو خمسه شفتوا كيف كي قلت لهم هيدا الجماعه قالوا لي يا شيخ قلت لهم هذا الشغل قالوا لي ما انت ما نقصروش قلت له سبحان الله لازم تخالف الشريعه ولا ما تقصرش قصر وما تخالفش الشريعه امزح ولا تخالف شريعه عادي صح اذا الناس اللي يغضبوك بعد عليهم لكن اذا غضبت جاء سبب للغضب فعليك أن تتحكم في غضبكم. مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أنس بن مالك، وكان لابسا بردة يعني كنقولوا ليستا ولا معطف هكذا، والحاشية تاعها غليظة. فجاء أعرابي بدوي ما يعرفش، يعني من يستعمل العنف، جاء من خلف فجبذ النبي عليه الصلاة والسلام جبذة شديدة حتى أثر الثياب في عنق النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: يا أمر لي بمال، بشيء من المال الذي أعطاك الله. أنس بن مالك قعد هكذا، قال: فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبتسم وقال: أعطوه شيئا من المال. النبي عليه الصلاة والسلام تحكم في غضبه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه، ولكنه كانت إذا انتهكت حرمات الله يغضب. مثلا كنت مع ناس بدوا يستهزئوا بالدين، ما تضحكش معاهم، لا تغضب، وغضب وتقول لهم سكتوا وتبدل لهم الحديث ولا تنوض، تضحكش. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما إلى بيته، بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، فوجدها قد سترت خزانة بإزار بستارة، ولكن هذه الستارة فيها تصاوير، فيها صور تاع رجال تاع حيوان. فغضب واحمر وجهه وأخذ الستارة وجذبها وقال لها: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. رواه البخاري ومسلم. لا يجوز الإنسان يدير تصاوير في داره. من أسباب انتشار الغفلة عن ذكر الله وانتشار الشياطين وجود الصور في بيوت كثير من المسلمين. تدخل بيت تاع مسلم تصيبوا داير صويرة تاع بابا، صويرة تاع يما، صويرة تاعو كي صيد الغزالة، صويرة تاعو كي كان في البحر. وبعضهم يدير تماثيل دي ستاتيو، من بعد يقول كل غارة دائما احنا رانا متفاتنين في الدار، دائما متخاصمين وما كاش البركة. طبعا شكون هو ساكن في هذيك الدار؟ ملائكة ما يسكنوش تما، ماشي الملائكة اللي يكتبوا الحسنات والسيئات هذوك معاك، الملائكة تاع البركة اللي يدخلوا يأمنوا على الدعاء تاعكم يحافظوا عليكم. هذوك الملائكة وين يكونوا؟ تكون الرحمة كما المسجد فيه ملائكة، دار فيها ملائكة. صح كي يكون الدار فيها صور أو تماثيل أو كلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، وفي رواية تماثيل. ويدخل في هذا ما راهم يديرهم في الحوانت تاع اللبسة، واسمهم المنكر. أنا نسميهم المنكر ماشي المنكر، المنكر. شحال من مرة ندخل حانة نقول السلام عليكم، عن بالي راجل وهو صنم. وبعضهم يتفلسفوا زعما يقول لك ما نديرلوش وجهه، لا نحيلوا الراس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصورة الرأس، فإذا أزيل الرأس فلا صورة. هذا كي تكون صورة ذكر يعني راجل، أما صورة تاع امرأة السدي تاعها خارج هكذا يقول لك علاه دير السانتر هكذايا سموها العلاي قالك وعلق بها على هذه اللي جاي. فاللي عنده حانوت فيها هذا التماثيل نحوهم، بارك الله فيك. إذا حبيت الملائكة يدخلوا الحانوت تاعك يعسوك، وكي تدعي يقولوا آمين، وكي يجوا الشياطين لك باش يوسوسوا لك يهربوهم. وبعض الناس يقول لك يا ودي لازمنا رقيه. قبل ما ندير رقيه نقول لك والله ما ناش ملاح، الدار معمره بالتماثيل والصور، الفريجيدات دير هكذا صوره تاع قطه، صوره تاع كلب، صوره تاع فيل، علاه نديرهم؟ يقول لك ما نديروا الصور. لا ندير صور تاع اشياء اللي ما فيهاش الروح، صوره تاع بحر، تاع شجره، تاع قمر، شمس، ما عليش يجوز، تاع انسان حيوان. لا لا، بعضهم يقول بصح اسمع احنا يا الحمد لله احنا مسلمين، احنا رايحين نعبدوا الاصنام. صح سيدي، ما تعبدوش الاصنام، ما تعبدوش الاصنام. بصح كاين مشكل اخر، وشنو؟ انه الملائكه ما يدخلوش، لكن كاين يعبدوا الصور. انا نجيب لكم مثال، امراه مثلا في دارها عندها تصويره تاع يماها ولا تاع باباها، اصابتها مشكلات، تروح للصويره تاع باباها اللي مات، ايه يا بابا اش توصلالي، ايه يا هذه ماشي عباده، هذه عباده ولا العباده باكي تسجد له، هذه عباده. وكاين اللي تدعيها يا يما، ادعي لي يا يما، تهضر مع التصويره، هذا الشرك. اذا دير صور تاع الطبيعه تاع باش تتذكر، دير اشجار، بحر، ما دير سمك القرش ولا تمساح ولا انسان ولا حياه. والكلب بعد الكلب الا ثلاثه، النبي عليه الصلاه والسلام واش قال؟ من اقتنى كلبا الا كلب صيد او زرع او ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قيراطان كل يوم زوج جبال تاع حسنات يروحوا له. حنا شحال رانا نديروا الحسنات، حنا رانا نديروا السيئات. على دير كلب في دارك، كيفاش دير كلب كانيش كانيش قط يغلبوا، قط يغلبوا الكانيش، انت الكانيش. يقول لك الاوروبيين داروا الكانيش، يا ودي دير لنا طوموبيل باش ما نقعدوش نشرو طوموبيل من برا ونشروها ب 500 مليون 300 مليون، دير لنا طوموبيل هنا تاعنا. واش نسموها؟ نسموها زيت زيتون، هيا طوموبيل تاعنا. لا لا، الكانيش دير الكانيش، لا دير الكانيش. يقول لك شفت لاعب رقم 7 اللي يلعب مليح في حياته اليوميه راكب في السياره ودير كانيش، يا ودي لعب كيما هو، سجل لنا كيما هو، راوغ 5 ودخل بالبالون مثلا، يعني تحب تلعب ولا تتبعه غير في الكانيش. وثبت علميا ان الكلب نجس شرعا وعلميا، وان اسباب امراض كثيره. الان ولو الاوروبيين يوقف قدام الكلب ويبحثوا، أو فهلا الكلب اللي يجوز هو الكلب تاع الماشية بيرجي، يعني يعس لك الغنم ترعى، يعس لك الغنم إذا جاذيب ولا كش شات هربت يعود يردها، هذيك ما هي هذيك يجوز. يقول لك هذا ماشي نجس. اسمع، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام سمحنا به ما تقلقش، ما تبداش تفلسف. كلب تاع من؟ تاع الصيد، تصيد به، تطلقو يجيب لك الصيد. والثالث تاع من؟ تاع الزرع، يحرس لك المزرعة تاعك من القرود، من اللصوص. طيب هل يجوز الإنسان يدير كلب في داره فيلا تاعو؟ ما تديرش إلا إذا كنت في منطقة نائية أو في منطقة ما كانش فيها الأمن، عند ذلك معليش دير الكلب، ولكن ما تخليش يدخل للدار ياكل معك في الطبسي، يقعد في الطابلة معك ويرقد معك في الفراش، واش من هذا؟ يقول لك بصح شفناهم يديروها، يا ولدي هذوك كفار، هذوك ضالين حابسين مفرينين ما يعرفوش. يقول لك كيفاش مفرينين؟ يخدم لك طيارة توصلك لمكة جداب في 5 ساعات، والطيارة فيها ما بارد وما سخون وكليماتيزور، إيه هذاك الأمور يعرف يخدم، تعال أمر هذه الأخلاق والدين والأعياد حابس ما يعرف ما يعرف حاتين احنا خير منهم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كي شاف هذه التصويرة هذه جبد هذاك واش دارت عائشة رضي الله تعالى عنها شدت هذيك الستارة قطعتها ودارتها مخايت بحيث قطعت هذيك التصويرة المقص جاز على الراس تاع هذيك التصويرة ودارتها غلاف تاع مخايت فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ عليها. كذلك يجوز للإنسان يسمح للبنات يديروا الدومة لي بوبي صح بوبي ماشي باربي كيف طفلة صغيرة دير لها بوبية عندها صدر ايوا شو ليسونس لازم تكون بوبية تتعلم الطفلة الرحمة كيف هي طفلة في عمرها 6 سنين تعطي لها بوبية عندها صدر عندها ثدي كيف هي تربي فيها ولا تربي فيها. كذلك الطفل حب يلعب بألعاب ما تعطيلوش لعبة تاع خنزير كوبون تاع خنزير عنده ذوك النفاذ ولا كوبون تاع كلب لا هذا هو. بعض الناس يقول لك علاش احنا أمة متميزة كي تدخل كاش دار ما على بالك غمضوا لك عينيك ودخلوك للدار غير تدخل تشوف هذا تعرف بلاك في بيت تاع مسلم غمضوا لك عينيك دخلك راني في بيت يهودي راني في بيت نصراني فنحن متميزين. اما هذه تاع في الجامع نكونوا مسلمين الله يبارك التقوى كي نخرجوا نديروا واش نحبوا لا لا كما قال لي واحد قال لي شيخ قال لي لي جون تاعنا حبوا يعيشوا كي القوه في الدنيا ويدخلوا الجنه في الاخره والله مليح ما شاء الله كيف تعيش كي القوه تعيش كي نوما في امور الدين والاخلاق واللبسه والعادات عندنا ما نحتاجوش نجيبوا من عندهم حاجه اللي نحتاجوها مكبر صوت اله سياره حتى ان شاء الله نقدروا نخدموها حنايا هذيك معليش نجيبوا من عندهم صعب باش نجيب من عندهم العاده التقليد لا ولهذا دائما انا نعاودها هذه كاين بزاف من الناس كي يروحوا لبلاد الكفار ما يجيب لنا جياع مثلا حاجه ولا يتكلمنا على حاجه كيف نصنعوها يروح تما يقول لك والله شفت تما الجمال والبنات ودي قلنا اسمع شوف ما شفت حاجه منيحه جبدها لنا نحاولوا كيف نخدموها ما يقولش الا قاني مثلا واحد قال لي الشيخ رحت واحد البلاد قال لي الحافله كي تجي في الموقف فلاري اذا كان انسان اللي راهو يستنى في فلاري معوق بالكرسي متحرك ما شايف هذيك دايرين في الكار واحد الطريقه يعبز قفله الدروج هذوك تاع الحافله يهبط يهبط هيدا ويطلع جيب لنا هذه انا ما جيب لنا شي نجيبها انا نجيب لي كيف نشطحوا كيف نديروا لا نويل على واحد شفتوا كيف؟ لهذا نحكي لكم حكايه حكيتها عده مرات في القرن 19 ميلادي سبحان الله حدثت حادثتان تقريبا في نفس الزمن من اليابان بعثوا واحد ياباني للالمان باش يجيب كيف يخدموا الموتور تاع السيارات تبوا وفي نفس الوقت واحد عربي من دولة عربية قالوا له روح لفرنسا تجيب لنا تقدم وكيف نخدموا الدواء كيف صح هذاك الياباني راح كلا دار ولا يروح للمصانع يشوف كيفاش الألمان يخدموا المحرك تاع السيارة وراو يجبد بعد يروح يشري القطع شرا موتور كامل عنده دار نتاع وفككه واش دار له حلو وسجل كل قطعة الرقم تاعها وعاود ركبوا بعد عاود حلو وعاود ركبوا حتى شفى مليح بعد عاود باع هذاك الموتور عاود ولا لبلادو بدا يجيب في القطع من عندهم وبدا يجمع حتى دار محرك يشبه تاع الالمان ولكن بطريقتهم. صح هذا الياباني كي ولا اليابان كي يجي داخل الدار يلبس هذاك الكيمونو، شفتوا هذاك الكيمونو اللي يلبسه، ويلبس القبقاب ويشرب لاتاي فوق الميدا ويقعد، شفتوهم كيفاش احترموا، ما بدلش العادات تاعه. واش جاب؟ جاب التقدم المادي. خونا هذا العربي راح لفرنسا كي ولا لبلاده قال لهم روح لها تصلوا، شنو هذا الاذان؟ لها تصوموا، المراه لا لابسه مغطيه وجهها، هيا خلونا الله لا تربحك. احنا بعثنا تجيب لنا كيف تجيب لنا وشنو هذا الاذان؟ قالوا ما كنت تزعجوني، قالوا في فرنسا نرقد ما نسمعش الاذان. يا هكذا شفتوا كذا كاين بزاف الناس هكذا يروح لاوروبا باش عندهم باش يجيب لنا حاجه نستفيدوا بها، لا لا يجيب لنا العوج. يا سيدي ربي ابتلاك راح في البلاد الكفار، جيب لنا من عندهم حاجه مليحه اصنعها انت ولا قولها علمها الناس اللي عندهم عباقره يصنعوها لنا باش ما نبقاوش دائما نستناو فيهم. هام جابوا طوموبيلات بعثوا لنا الغبره تاع الحليب ولا مازال كيف هذا؟ الى متى؟ اذا نعمل هكذا ونحافظ على ديننا. اذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يغضب اذا انتهكت حرمات الله. غضب كذلك يوما من تطويل الامام الصلاه بالناس وامر بالتخفيف، رواه مسلم. واحد النهار واحد الامام في العشاء طول بزاف، فواحد كان من المامومين خرج من الصلاه وراح كمل الصلاه وحده وراح. بعد كي كملوا الصلاه قالوا له فلان، قالوا هذاك منافق، هذا كي سمع زعف. راح للنبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله انا منافق. مش منافق انا يا قال بصح حنا نتعبوا يا رسول الله، حنا نتعبوا حنا نخدموا في الارض حنا فلاحين. هذا يا صاحبي هذا يا وهو معاذ بن جبل يجي يصلي معك، يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام، ثم يروح للحي الحومه تاعهم وين يسكن معاذ، يستناوه عندهم ثاني جامع يستناوه يصلي بهم. ثم شوف صلى مع الرسول عليه الصلاه والسلام باش يدير فضل، ومن بعد زاد راح هم يستناو فيه. مثلا هنا في ولاد عيف صلى هنا ومن بعد راح للشفه مثلا هم يستناو فيه لانه عالم ويحترموه. وشنو هو طول قرا قريب نصف تاع سوره البقره باخر ايام ما قدرش معاه صلى وخرج. النبي عليه الصلاه والسلام زعف قال يا معاذ افتان انت؟ ما تطولش على الناس، لكن ليس معنى ما تطولش على الناس انقر الصلاه، يعني ما تطولش في القراءه. كاين بعض الائمه الله يهديهم صليت مره مع واحد الامام على ذاك راح فيا ضاق فيا النفس، الله اكبر الله اكبر شنو نديروا في السبور ايشوفمون رحت له قلت له قال لي اسمح لي شيخ، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم امر بالتخفيف. قلت له اسمع امر بالتخفيف في القراءه تاع السجود، خلينا ندعيو شويه، خلينا ندعيو ربي الله اكبر سبحان الله الله اكبر التخفيف خفف في القراءه. وانت تعرف تخاف بين سورة البقرة في العشاء في السجود. قال العلماء في السجود والركوع الإمام يسبح خمس مرات باش يعطي مجال للمأمومين يسبحوا شحال؟ ثلاث مرات. وزيد ادعي شوية شوية دعاء هكذايا تعرف القراءة ما تطولش. كذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام نخامة في قبلة المسجد تغيظ غضب وأخذ حصاة حجرة صغيرة وحكها، ما حكاش بيده، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ضيف حكها نحاها غضب وقال إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله أحيانا وجهه فنا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. متفق عليه. ثم جاءه رجل بطيب ريحة طيبة فجعلها على الجدار بعد ما نحى ذيك النخامة. هنا نستفيد أن المسجد يكون نظيف. كان الناس الآن في الجامع ينحي صفارته في الجامع. وجدنا الرفاعي تاع الشمة خاصة كي كان بكري الحصايا دير هكذا تصيب رفعة شمة اتقي الله راك في بيت ربي أصلا ما تدخلش بالشمة بيت الله أصلا تبطل الشمة إذا لم راك مبتلى عند الباب ماس طلقها. المسجد يكون نظيف صبت حاجة مرمية ولا مشي ميحة الفدعة ما ترميش أنت كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب احنا غضب. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا رواه الإمام أحمد والنسائي وهو حديث صحيح. صح. ما هي الأسباب التي يفعلها الإنسان ليذهب غضبه؟ إنسان بشر يغضب، إذا غضبت وش تدير؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا أدوية. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر من غضب بتعاطي أسباب تدفع عنه الغضب وتسكن الغضب، ويمدح من ملك نفسه عند غضبه. النبي عليه الصلاة والسلام يمدح الإنسان اللي يتملك الغضب بتاعه. واش قال؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة. كان بعض الناس يقرأوها بالسرعة. شو السرعة؟ بالصاد صاد بالسرعة. السرعة يعني هو البطل، يعني الذي يغلب الناس. السرعة رجل صراعة يعني يغلب الناس. ما كاش يغلبه لي الدار معه يجيبه في الأرض. في الإسلام ماشي هذاك هو البطل في نظر الإسلام. شكون هو البطل؟ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم. هذا هو. كما قلت لكم الإنسان يدير الحديد عضلات، يعني تعطي له حديدة فيها 100 كيلو يرفدها، بصح كوفيرتا تاع 5 غرامات ما يقدرش يرفدها. وقتاش الصلاة خير النوم تولي سطيلة سطيلة يرفدها، ما يقدرش يرفدها. صح. حديد ترفدها وكوفيرتا تاع نقولوا سيدي فيها كيلو اي يرفدها يرفدها. احنا عندنا في الإسلام البطل هو اللي يتغلب على نفسه ما يطيحش في المعاصي، يتغلب على نفسه يبعد عن الغضب، يملك نفسه عند الغضب، الذي كذلك يبتعد عن الذنوب ويفعل الحسنات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمدح، والله تعالى مدح قال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن الأدوية يعطانا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث عن سليمان بن صورت رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، يعني زوج خلطت بيناتهم بدأ واحد يسب الآخر والنبي عليه الصلاة والسلام كان قاعد بعيد شوية عليهم، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كي تزعف قول الكلمة. كاين بعض الناس يقول لك كي تقول يا قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أهو ماشي الشيطان يدافع الشيطان تقول صاحبه يا ودي الشيطان اللي جابها، ما جابها الشيطان، شيطان صاحبك ولا كيف؟ شيطان 99% تاع الشرور اللي تصرى في العالم في بني ادم، حتى الامراض من الشيطان، حتى الكونسير، كونسير من الشيطان، من الشيطان. كاين بعض الناس يخلي الماء في الليل ولا الماكلة هاي ما يغطيهاش الماء ينوض الصباح او الشيطان كان بال فيها راه كونسير روح غطيها غطي غطي علموا نساكم شحال من مرات يسب الانسان جواز كلا وتعشى وخلاوها هكذاك شحال من مرات يشوفوا ينوض من بعد ما يسخنين الماكلة ياكل هكذا وبعد يروح راك عندك كذا وكاين مرض ينزل كاين امراض تنزل في الليل غطي غطي صح ما غطاش واش يدير الانسان هذيك الماكله ما طميها عطيها الحيوان ياكلها الماء معليش اغسل به ولا اسقي به محبس ولا زراعه معليش ما تشربوش كاين مرض ينزل كاين الشيطان يدخل حاشاكم يبول فيه ياكل من هذاك الصحن غطي الصحن غطي إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان يقول واحد الكلمة يروح له الغضب بصح النبي عليه الصلاة والسلام ما راحش هو قال له علاه لأنه كان غضبان قد ممكن يقول كاش كلمة مش مليحة على الرسول يروح فيها هذا الإنسان شوف من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بالأمة ما راحش قال له واحد صحابي كيسمع راح له قال له اسمع قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال له ولا تشوف يا مهبول أنا أشوف يا مجنون أنا مش نقول هذه الكلمة شوف إذن الدواء قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الدواء الثاني قال عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس إذا غضب أحدكم فليسكت إذا غضب أحدكم فليسكت إذا غضب أحدكم فليسكت رواه أحمد وغيره وهو حديث حسن إذن حاجة الأولى اسكت خاصة مع المرأة الزوجة شوف نعطيكم دواء فعله أبو الدرداء قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه مع زوجته أم الدرداء لأنهم عشتوا معها عيشة هنية قالوا له كيف ما كنتش تختلفوا قال كنا نختلفوا احنا بشر واش كنتوا تديروا قال هل اتفقت انا وياك قلت سمعي كي نزعك من دون نهضر انت يا سكتي ما تجاوبينيش وكي تزع فيه تبدا تهضري وتسبي انا نسكت قال ما شاء الله ديرها انا مرات قلت انا شي راجل هنا عندك شلاغ مطلقني يا المنافق يا زوج وجوه لا تحكم فيك مرتك مرتك ثانية يعني إذا عنده ثانية شجعان عنده ثانية يا تحكم فيه وتخاف منها يا تحكم فيه كيماك يا في صمامه تسكت ما تقول والو كيف أنا راجل يقولوا لي كلمة برا تطيح رقبة قولوا معليش مع مرتك خلي تقول بصح خبي كي تكونوا هادئين تضحكوا وجبت لها وضع ثم أقول اسمعي ما تجيش تسبيني هكذاك ردي بالك يقول لك والله غير صح كنت زعفانة والحمد لله هاني درت لك تشارك اللابس وتشارك العريان هيا روح قول وكذلك هي سبحان الله دواء والله غير دواء قبلها تقول لك وش تقول صح هذا دواء اسكت كل ما تسكت كي يروح لك الزعف من بعدها كان واحد من الأقرباء تاعي مات الله يرحمه إنسان كبير كان سبحان الله يطبق الحديث هذا كي زعفه ولاده لا يبقى ساكت يومين ثلاثة ما يحضرش قاع ولا ولاده وش يقولوا بابا أنا رحت له تريسيتي رحت له الكهرباء بعد سقسيته قلت له أنت علاش تسكت قال لي شوف أنا كي يكون زعفان إذا قلت حاجة ماشي مليحة هانولي ماشي مليح وإذا قلت حاجة مليحة نقولها بطريقة ماشي مليحة نسكت تبارك الله فيك راك تطبق حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهذا نزيد نحكي لكم فائدة عليه الله يرحمه كان ما يتكيفش الدخان لأن الجيل تاعو أغلبهم كانوا يتكيفوا أنا زايد في كان زايد وقتها في 1940 ميلادي مات الله يرحمه ما يتكيفش ماشي كيما الجيل تاعو كنت سبحان الله فلان وفلان وخوك وولد عمك قاعد يتكيفوا الدخان أنت ما تكيفش قال لي أنا كنت ندير طريقة شابة قال لي كي واحد يهدي لي الدخان هذاك صاحب الدخان كره ماء في الدخان كنت تقول له خلص لي قالوا ما عنديش بصح الدخان يعطي لك يا سبحان الله شفتوه ولا لا يفتح باكي هكذا وش لها ب 35000 ولا 44000. يقول اسمع اعطيني 1000 راك معطيك. ما عنديش. اعطيني دخان. قال لي كي يعطيني واحد دخان قول له اسمع اذا تحبني يعطيني حبه حلوه ولا ما يعطونيش دخان. اي صح انت تحبني ايش لي حبه حلوه ايش لي 10 حبات حلوه تاع 100 دولار شحال 5000 حطهم في جيبك اعطيني حلوه. قال لك ولو ما يعطونيش دخان خلاص. هذه طريقه جميله. وقت الاذان الحاجه الاولى كي تزعف قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله يروح لك. شحال مره الانسان يزعف وما ينسى ما يقولهاش بعد يتفكر غير تقولها تحس الرحمه تنزل عليك. سبحان الله العظيم. ثانيا الانسان يسكت. ثالثا كاين دواء اخر هذه اوردونونس في الدواء الاول والثاني الثالث. عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب عنه الغضب والا فليضطجع. رواه ابو داود واحمد وابن حبان وهو حديث حسن. اذا كي تكون زعفان تكون واقف اقعد. على خاطر كي تكون واقف قادر تمد يدك قادر تتصرف تصرفات تاع كي تقعد الغضب ينزل شو. اذا ما راح تكسر. وهذه فعلها احد الصحابه. اغضبه شخص في المسجد فكان قائما ثم جلس ثم اضطجع. دخل واحد قال له علاش راك مضطجع واش كاين؟ قال له اغضبني فلان فطبقت حديث النبي عليه الصلاه والسلام. الامر هذه شحال؟ ربعه. قلنا الدواء الاول هو تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الدواء الثاني واش دير؟ تسكت. الدواء الثالث تجلس والا تضطجع. الدواء الخامس الوضوء. كاين حديث صح ضعيف لكن قال بعض العلماء لا مانع انه كي تكون زعفان روح توضا داك الماء هذاك يبردك ينحي لك الغضب. لان الغضب ايها الاخوه قد يسبب لك امراض خطيره. شحال من واحد غضب خاصه الانسان كي يكون كبير يغضب يطلع له الضغط لا طونسيون يروح فيها يولي مشلول مسكين ولا داك ما يصرى له ولا قادر ممكن حتى ينتحر كاع. الانسان يتحكم في الغضب تاعو. سادسا قال بعض العلماء لا مانع من ترك المكان. راك في مكان زعفوك فيه تقلق اخرج بدل خاصه في الدار. الزعفك هذيك المخلوقه هذيك قالت لك كاع ديكسيونير كاع تاع السب كاع قراته لك ديكسيونير فيه السب تبدو هيدو بدو يا حمار يا بو زوج وجوه يا منافق يا حتى الأئمة مرتو دير له هكذا. بعض الناس يقول لك يا ودي الإيمان يا ودي كيف المرأة أنا أحكي لكم قصة تاع إيمان ما تحترموش مرتو تسبو كي تزعف. قال لها اسمعي مخلوقة قال أنا الناس يحترموني أنا يبوسوا لي راسي يبوسوا لي يدي وكي نكون نهضر كاع يسكتوا. قال لها شوف غدوة إن شاء الله نديك معايا المسجد صلي مع النساء وتفرجي. قالت له إيه. كي ولاو للدار قال شتي يكون ديال الدار الناس ساكته ويحترموني وانت يا. قالت له سبحان الله الناس كاع ساكتين غير انت قاو قاو قاو قاو شما قالت له لا يا سبحان الله. هذه هي المرأة تصبر عليها مادام عندها يعني تحافظ على نيفها والشرف تاعها وتحافظ لك على اولادك وتطيب لك مليح وتصلي وتقايمه في دارها اصبر على الامور. كاين يعني بعض الناس يطلق. قلت له اسمع انت شحال راح تطلق انت واش؟ قال لي كيف المراه تسبني يا ودي. انا وقف معايا انسان جاء انسان مسؤول كبير مسؤول كبير في الدوله. قال لي شيخ جيت ليك باش تفتيني. قال لي المراه دايره فيا حاله. قال لي انايا كي يوقفوا قدامي الناس قال لي حاشاك نشوف الماء هابط من سروالهم من تحت. قال لي خافوا مني. قلت له المراه بكيتني هبلتني. قلت له عادي نورمال المراه تبكي فرعون تبكي اصبر عليها. والخلاف تصبر عليها كي تكون يعني قائمة بدارها، محافظة على الشرف تاعها، قائمة بالماكلة تاعك بولادك، تاع عندها هذا الآخر أصبر عليها. هذا هو. إذا ما صبرتش طلقها، ما ترميها من الباركون، ما تضربها بالفريجيدير، أصبر عليها ولا بقى. صح. الوضوء إذن حاجة مليحة، كذلك ترك المكان إذا كان تقدر تغير المكان. صح. ما هو الأجر العظيم في كظم الغيظ؟ قال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فواحد مثلا يقول لك قول اعوذ بالله من الشيطان، اسمع ما تخدمنيش بالسلطان به في هذا، او قال لك اسمع، عمر بن الخطاب واحد النهار غضب على واحد، هذاك الواحد قال له كلمه مش منيحه غضبه، فاراد ان يضربه، فقال له احد الصحابه: يا امير المؤمنين، ان الله تعالى يقول: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وان هذا جاهل. وقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فبرد عمر الخطاب وسكت. فواحد كي يذكرك بالله، كما بعض الناس يقول له: يا ودي صلي على النبي. تخدمني بصلاه النبي انت، خليه يخدمك بصلاه النبي، معليش، المهم يدي لك حقوقك برك. صح. واش قال النبي عليه الصلاه والسلام ليكظم الغيظ؟ عن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، يعني أنت قادر تنتقم هذاك الإنسان قادر، ولكن تكظم الغيظ، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. يوم القيامة يقول: ها شوف الحور العين، ها يا خير واختار ودير الباب تاعك تاع الجنة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث حسن. وقال الحسن البصري رحمه الله: أربع، يعني أربع صفات من كنا فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه على النار. وش هما؟ من ملك نفسه عند الرغبة والرهبة والشهوة والغضب، يعني كي تملك نفسك عند الرغبة تملك نفسك. كاين بعض الناس كي يحطوا له الماكله يقول: يا جماعه سمحوا لي، انا كي نشوف دجاجه بابا ما نعرفوش. علاه تهضر هذا؟ علاه تهضر؟ خبي العيب، هذا عيب، خبي، معليش قول بسم الله وقول كلها كاع الى حبيت اذا تاعك، معليش علاه تقول انا يا سمحوا لي انا كي نشوف اللحم المشوي نولي نرعش. وعلاه يا خويا املك نفسك عند الرغبه والرهبه والشهوه والغضب. هل الغضبان يؤاخذ بما يقول؟ هل الغضبان يؤاخذ بما يقول؟ نعم. واحد يقول لك سبيت، تؤاخذ. علاه تسب؟ كما الناس اللي يسبوا ربي ويسبوا الدين، قلت لكم هذا كافر. يقول لي كل زعما، يقول له سب يمك، شوف سب باباك. علاه ما تسبش باباك؟ يقول لي بابا، يا باباك خير من ربي ياك، سبيت ربي خلاص خرجت من الاسلام، عاود شهد واغتسل وتوب واستغفر وبالك، رد بالك، نسال الله العافيه. واش رايكم بنادم سب ربي منا مات منا؟ جهنم وبئس المصير مع فرعون، نسال الله العافيه، راح صلاته، راح صيامه، راح الحج تاعه، كيف هذا؟ تؤاخر. كذلك مره روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، كانوا سائرين طريق، ورجل من الأنصار على ماضح له، يعني على جمل، ركب على جمل، فتلدنا عليه بعض التلدن، يعني ما حبش يمشي له الجمل عصص، فقال له هذا الرجل: سير يلعنك الله، لعن الجمل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: انزل عنه، لا يصحبن ملعون. قال: ما تلعنش، لا تلعن. ثم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. رواه مسلم. لا تدعيش بالشر، حتى على السيارة تاعك. كاين بعض الناس السيارة تاعو عياته، يجيه الجار تاعو ولا صاحبه، اسمع واش بها سيارتك؟ والله لها بلاتني، الله يحرقها. عباد والله يحرقها، قول الله يصلحها، اللهم بارك لي فيها وارزقني خيرا منها. كي تقول هكذا غدوة تجيك سيارة جديدة شابة، ماشي جديدة سيدي مليح. ما تدعيش بالشر. كاين بعض الناس يدعيوا على اولادهم، روح الله يعطيك الله يفعل لك، ممكن هذاك الوقت باب السماء راه مفتوح يستجاب. كاين انسان مراه قالت لوليدها الله يعطيك كسر، خرج طاح تكسر، ما عليه ادعي بالخير، الله يصلحك يا وليدي، الله يعطيك حجه. صاحبك يزعفك قول الله يعطيك حجه وعمره ونكون معك مثلا. انت تدعي بالشر، لا تدعو بالشر. طلاق الغضبان، واحد يكون غضبان يقول الله كنت زعفان وطلق، يقع. ايوه كنت زعفان يقع، الا في حاله خلاص المخ تاعك خرج، معنى ذلك انت راك في ولادي يعيش. اسمع وين راك؟ راني في السنغال. خلاص هذا لا يقع طلاقه. ما راك في السنغال، راك في الجزائر. راني في السنغال، دوك جاز واحد كحلوش راني في السنغال مثلا، يعني هذا لا يقع. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لا طلاق في اغلاق، واحد كي تغلق المخ تاعو زعفاتو هذيك المخلوقه ولا ما يشوف السماء من الارض، كي يطلق لا يقع، بس الغضب العادي يقع. ولهذا رد بالك. نختم بهذه الكلمه وهي ان الاسلام يدعو الى محاسن الاخلاق وينهى عن مساوئ الاخلاق، فعلينا بارك الله فيكم ندربوا رواحنا. بعض الناس يقول ما نقدرش انا، ربي خلقني هكذا، ما تخلط فيا، انا لساني ماشي ليا. لا لا كاش منها، تقدر تتغير. لو كان ما نتغيروش علاش علاه يوم الجمعه نسمعوا الخطبه؟ نجوا نصلوا الظهر ونروحوا، علاه نسمعوا الجمعه الخطبه؟ علاه؟ قولوا، لانه ممكن نتغيروا، ما كاش من هذه ما نتغيرش. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام انما العلم بالتعلم، وانما الحلم، ما معنى الحلم؟ يعني التحكم في الغضب، وانما الحلم بالتحلم. درب روحك، التدريب يفعل الاعاجيب. شوف انسان يمشي في جسر واسع ويخاف ياك، وكان يطل تحت يدور راسه. كاين انسان يدير له حبل ويمشي هكذا عادي، ويدير طرافلي ويمشي. كيفاش جا هذا؟ بالتدريب. كذلك الاخلاق، درب روحك باش ان شاء الله تولي عندك اخلاق حسنه. علاه اخلاق حسنه؟ لان الاخلاق حسنه اصل من اصول الدين، ماشي اكسسوار. بعض الناس عندهم الاخلاق اذا حبيت، لا لا، الاخلاق الحسنه في الاسلام اصل من اصول الدين. قال النبي عليه الصلاه والسلام انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن احنا الأزمة تاعنا تاع المسلمين في هذا الزمان أزمة عقيدة وأزمة أخلاق. ما معنى العقيدة؟ يعني نصحوا الإيمان تاعنا، احنا مؤمنين مسلمين الحمد لله، ولكن زرنا ناقصين، نصلحوا العقيدة مليح ونصلحوا الأخلاق. وقتاش لازم تتكلم؟ وقتاش لازم تسكت؟ كيف تتكلم مع واحد كبير؟ كيف تمشي في الشارع؟ حتى كي تمشي في الشارع كاين اخلاق، ما تمشيش مع السيارات. كي تقطع طريق ما تقطعش هكذا، اقطع هكذا. شفتوا هنا كيف نقطعوا طريق؟ هاي طريق، هاو منا رصيف، هاو هنا رصيف، كيف يقطع هاك؟ لا لا اقطع هاك، ما تمشيش مع السيارات. حنا مرة نكون في السيارة، واحد يمشي معنا، يقول له خونا أعطينا كارت كريز تاعك. كنت في طوموبيل، سيارة أنت؟ تمشي به ايه تكارت كريز. وكي تقطع طريق اقطع بسرعه، ماشي دير يدك في جيبك وتمشي في غابه. واحد قلت له يا اخي اسرع اسرع، قال لي بعقلي يا شيخ بعقلي، قال لي بعقلي يا وش بيك عندك طوموبيل خلاص. يا صاحبي يا ودي اجري يقيسك، قال له واحد يقيسني ولا غنقتلو. يا ما تخليش تقتلو يكسرك، كيفاش تقتلو؟ كيفاش تنوض انت؟ اخلاق، لازم اخلاق، نصلحوا الاخلاق. كي نصلحوا الاخلاق باذن الله ربي سبحانه وتعالى يغير احوالنا الى احسن حال. حبيت ننبه على نقطه دائما ننبه عليها وهي الهاتف. الهاتف هذا النقال هذه نعمه الحمد لله، كي نستعملوها في الخير. وثاني ما نزعجوش بها في المسجد. ما هي الطريقة؟ طريقة سهلة. كي تجي داخل المسجد مع الصباط أغلق التليفون ولا اجعله على وضعية صامت سيلونسيو. كاين كاش واحد يقول لك والله دخلت البارح للجامع صليت بالصباط، كاينين في الصباط تاعو. اذا كي تجي داخل غير تجي داخل مع جيت ناحيه الصباط طفي التليفون ولا ديرو على وضعيه صامت اذا راك تسنى كاش مكالمه مهمه باش تعرف باللي عيط لك. انا ما صح احيانا ننساو ما كاش لي ما ينساش. دخلت للمسجد ابدا يصوني التليفون. بعض الناس زعما هذاك الوقت يجيه الايمان زعما التقوى ما يتحرك. يا ولدي تحرك طفي التليفون. ما عرفش القفله تليفون جديد ما عرفش القفله واش دير. خرج التليفون شوف فيه شوف فيه ما تهضرش برك اسمع رانا في الصباط. لا لا شوف التليفون شوف هايده وراي القفله لا ما تهضر وطفيه. جائزه صلاتك جائزه جائزه واضح. هذا معنى ديروا ونحيوا لنا النغمات تاع الموسيقى نحيها دير نغمه عاديه تاع عصفور تاع ديك تاع الماء تاع نحوها. هذا هو مره واحد الامام نختموا بها واحد الامام اجاب ندعو لخاوتنا في غزه فلسطين. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كن لاخواننا في فلسطين وفي غزه يا رب العالمين اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم يا رب نجهم اللهم نجهم يا رب العالمين. اللهم انهم جياع فاطعمهم وانهم خائفون فامنهم وانهم مشردون فاوهم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم الظلم والاضطهاد يا رب العالمين انك على كل شيء قدير يا رب. اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود يا رب العالمين اللهم عليك بهم وبمن اعانهم وبمن يعينهم وبمن راضي بفعلهم من الكفار والمنافقين يا ربي عليك بهم اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اما اللهم الق في قلوبهم الرعب اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين انك على كل شيء قدير يا رب العالمين. اللهم فرحنا بهزيمتهم اللهم فرحنا بهزيمتهم اللهم فرحنا بهزيمتهم اللهم اشف صدورنا بهزيمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم ايدهم بروح من عندك يا رب العالمين وقوي قلوبهم اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. يا رب احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.